أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الله أكبر. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. وهو يحيي الموتى واختلفتم في شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانه فاطر السماوات بكل شيء عليم. ضيف عليك ليش المدرسين بصوت في تغليات ونمسين بصوت في تغليات سهم وخليل السلام ليش أرض اللي شيء سبحانه الله ليش كمي ليش الله الله الله عليك ربنا يا نعم يا نعم انا بدي اشوف ليس كمثلي شيء الله له مقاليد السماوات والأرض جل جلاله سبحانه يرزق الرزق لمن يشاء سبحانه Amen. ضيفت عليك ضيفت عليك ضيفت عليك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. سلام فعلي الله يجتبي إليه من يشاء عليه وكل من يلي وأمرت لأعدل بينكم. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الله ربنا ربكم. الله لا حجة بيننا الله اكبر. الله الله الله الله تَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا كَفَرُوا Thank you.